الآن يعني أولا الناس لما ينظرون إلى المسلمين يدخلون في الإسلام، والآن نحن نعوذ بالله إذا رأنا الكفر أنهم يتنفرون ويخرجون من الإسلام، لما قالوا هذا يدعي بالإسلام وأيام الأعمال الأعمال يعني حتى يعني يستحي منه الكفر ويدعي أنه مسلم، كيف هذا مسلم يعني؟ فبذلك نعوذ بالله يعني الآن الآن حتى يعني في كثير من بلاد المسلمين إذا واحد الشاب يريد أن تزوج يعني أولا يبحث كي هذه البنت تعرف رقص، هل عندها شهادة من كلية التراقص والتلاعب وكذا، هل عندها خبرة، فإذا ما عندها خبرة كذا ماذا أنا أفعل بها؟ نعوذ بالله يعني رجال شباب مسلمين يقول هذا ماذا أفعل بها، أنا زوج بها ماذا لي، أنا زوج يعني ما واحدة بس الذي تقوم وتصلي في بيتها ولا يعرف رقص ولا يعرف يعني أمور الدنيا ولا يعرف يعني المشي مع العصر، عصر ليست هي عصرية وليست هي تمشي وتطابق أهوالها ولباسها وزيها على عصر، فبذلك كيف أنا أقبل هذا؟ واحد امرأة جاهلة كده يعني، عندهم امرأة عالمة، من الذي يلبس لباس الرجال ويختلط مع الأجانب ويدخل عليه الأجانب وهي تتصافح بهم وتتكلم بهم وتشرب معهم وتأكل معهم ونعوذ بالله وتفعل معهم كذا، فهو كل واحد يقول هذا امرأة، قالوا امرأة ما شاء عندها ثقافة عندها علم عندها تطور هي تستطيع أن تمشي مع الناس مع الرجال مع الرجال، أما هذه المرأة إذا جاء فهدها مسكينة داخلة في من الباب ما يرد الجواب حتى كل شيء، هذا امرأة في بيتها الله أعلم مجنونة تزوج ما يتكلم، إن لو تكلمت أنا أكلها، نعوذ بالله، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، كاد أن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فبذلك إنسان يعني الآن التمسك بالدين لا شك هذا من فضل الله تبارك وتعالى، فهذا إنسان يعني إذا يكون عفيف ويكون متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وفي بيته حجاب وفي بيته سطر وفي بيته أحكام الإسلام والتمسك بالإسلام، وهذا فضل من الله ورحمة من الله خاصة، فبذلك قال أشار المفسر أيضا قال الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة، قال هذا بإعتبار غالب يعني المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصالحات، قال هكذا الزانية أيضا لا يرغب في نكاح الصلحاء، لما؟ لأن المشاكلة يكون يتم مع الانضمام مع الأعداد مع الجنس الميلان يميل معها بجنسها، قال فالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك المناسب لكل منهما ما ذكر، يعني ما ذكر أشار بهذا كهذا، فلو لفظ عام ولكن مراد منها الأغلب الأعم، مراد منها الأغلب الأعم على ذلك، قال وحرم ذلك على المؤمنين، لما؟ قال لأنه تشبه بالفساق، تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وأنه تسبب لسوء المقالة وتسبب بالطعن في الأعصاب والأنساب وغير ذلك، وبذلك حرم ذلك على المؤمنين يعني نكاح الزواني، أشار إلى ذلك على المؤمنين الأخيار، لما؟ لأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقيقيا، أما إذا كان مجرد يعني حتى كما يقول هذا مسلم، قال لكن مسلم يعني باعتبار ولادة، قال كيف باعتبار ولادة؟ قال ولد في بيت مسلم بس، وإلا هو لا يعرف عن الإسلام شيء، لا يصلي ولا يصوم، فقال مسلم كيف مسلم يعني باعتبار مكتوب الجواز مسلم أو باعتبار الولادة له شهادة ما شاء الله ميلادا أنه ولد في بيت مسلم بس، وإلا كم من المسلمين الذين لا يعلمون يعني شهادة الله إله إلا الله ولا يعلمون معنى الشهادة، وأيضا لا يعلمون الصلاة، كم من المسلمين حتى إلى الآن هذه يعني في بعض مناطق روسيا الذي حررت الآن برحمة الله تبارك وتعالى ذهب بعض إخواننا فذكروا علينا يعني أشياء أشياء يعني إنسان لا الصبر قال ويقول أنا مسلم وكان أبي مسلم وكان جدي مسلم طيب هل تصلي وتصوم؟ قال إيش الصلاة وإيش الدماء لا يعرف شيء. فبذلك قال ونزل ذلك أشار إلى سبب نزول هذه الآية قال ونزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم هن موسرات عندهم أموال وأنهم أرادوا أن يتزوجوا بها لأنهن غنيات فبذلك جاء التحريم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا تحريم خاص بهم بس وفيها قول آخر من بعض العلماء قالوا هذا عام ليس خاص ولكن عام ثم نسخ ذهب بعض العلماء كما أشار المؤلف أيضا إلى هذا القول قال وقيل عام بنسخ قالوا لما هذا الأمر عام ولكن جاء أنكه الأيام قال أيم يعني فبذلك قال جاء لفظ أيام أي مطلق ما فيه الشرط يعني أنه أفيف وغير أفيف عفيفة وغير عفيفة فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا الحكم كان موجود ولكن لما نزلت هذه الآية يعني وأنكحوا الأيامى منكم جمع أيما من ليس لها زوج بكرا أو صيبا وأيضا من ليس له زوجة ولكن ليس فيها يعني كيد بأنها عفيفة أو غير عفيف أنها من الأخيار من الأبرار أو من الفصاق والفجار فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا ولكن القول الراجي عند العلماء أنها آية محكمة أنها آية ذمة فلهذا أشار المفسر قال قيل وهذا من عادته إذا ذكر القول بقيل معنى قول مرجو ليس هذا قول راجي لما إذا كان قول راجي لا يذكره بقيل فبهذا إذا يقول قيل يعني قيل هذا القول حتى يعني ما يذكر قائله فبذلك قالوا هذا قول مرجوه أما القول الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن الآية عامة وأن الحكم عام وأن الحكم قال باق والآية محكمة غير منسوخة والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب البيوع إلى أن قال باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من هذا السلم کہ انسان اذا اعطى ذهب او فضه في سلعه معلومه الى امد معلوم هذا يقال قد اسلفت الثمن واسلمت الثمن الى صاحب قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ باعتبار ظاهر يعني کہ انسان اذا اسلم الثمن وذهبا أو فزة أو دراهم دنانير الآن تغيرت الأحوال واشترى منها شيئا فقالوا باعتبار ذلك هذا لا يجوز لما لأن بي يعني شيء بي فيها غرر بي يعني الذي لا يوجد عنده فهذا جاء النهي ولكن قال رخص العلماء رحمهم الله تعالى لورود بعض الأحاديث الذي سنقرأ بجوازها وبإسبابها ولكن فرق بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا جائز ولكن شرط کہ اذا كان في الطعام والثياب وايضا اذا كان الشرط يعني اشياء موزونه تكون وزنه معلوم اذا اشياء مثلا مكيله فكيله معلوم فهكذا اذا كان مثلا ثياب فزرعه معلوم يعني هذا الشرط اما قال في الحيوان وغير ذلك لا يجوز لما لان الانسان لا يستطيع ان يضبطه ضبطا بصفاته فقط اما في الطعام مثلا يمكن اقول انا اخذ وسق من الشعير او وسقا من الهنطه او اذا كان الصوب قال الصوب الفلاني 100 ذراع او 50 ذراعا او اذا كان ذرعا معلوما وزنا معلوما وبصفا معلوما اجلا معلوما. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى هذا كما جاء في الحديث. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيه عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه يعني بعد الهجره من مكه وهم يسلفون في السمر. هذا باب حاليا يعني جمله يكون حاليا يعني يسرفون معنى يعني إيتاء السمن في مبيء إلى مدة يعني يؤتون السمن في الحال فيأخذون الشيء السلعة في المآل كما جاء في رواية الذي رواه إمام البخاري وإمام مسلم رحمة الله عليهما قال وهم يسرفون في السمار السنة والسنتين والثلاث. فبذلك يعني يؤتون السمن قال مثلا هذا هديك أما السمر هو لابد ثلاث سنوات لي. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أما مطلقا يعني هذا الهديك خلاص دبي عليها بثلاث سنوات يمكن سنة الثانية ما يجي سمر ولا يجي فيها سمرة واحدة الله أعلم. فبذلك حتى كما جاء يعني بيع الأسمار حتى يبدو سلاحه أحيانا ما شاء الله في أول الأمر يجي ما شاء الله واحد إنسان لما يريد أن يشتري ويراه يتحير ما شاء الله سمر ولكن جاء الرياح الشديدة ما بقي شيء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني حتى يبدو سلاحه إذا بلغ إلى هذا الحد فأنه رأى الحمد لله اشترى فالآن بيعه صحيح ثم القضاء والقدر لا شك في ذلك نؤمن بالقضاء والقدر ثم حتى ولو يذهب من الصاع كما جاء واحد إنسان كان عنده يعني رجلان واحد رجل ما شاء الله مسلم وواحد رجل كافر هذا في جنوب أفريقيا وله يعني أرض وحدائق حدائق حق التين يعني هدائك عريضة طويلة ما يبلغ يعني مساحتهم بالكيلومترات ليس بالمترات بالكيلومترات وأنهما اتفقا مع الشركة بنقلها إلى بلد آخر ولهما فيهما ربع يعني من ربع ما يتصور متوقع ربع لما بينا هذا يعطي كذا كذا كذا كذا. فالليلة يعني التي تكون نقل الثمرات صباحا جاءت الرياح وجاءت مطرة شديدة وما بقي ولا ثمرة واحدة حتى صاحب الحديقة الذي كافر لما جاء ورامى في الحديقة ما بقي شيء سقط مات أما المسلم أنه ما مات والخاجات هذا كفار يعني الشياطين يعني أنهم بحثوا ولا هذا بحث لماذا كان رجلان وكان جاران وهذا مات وهذا ما مات فلما تحققوا في الأمر وبلغوا إلى هذا فقالوا نعم هذا رجل مسلم يعتقد في الله من يؤمن بالله يهدي قلبه. فبذلك أنه آمن وقال آمن مؤمن بالقضاء والقدر هذا كل شيء من قضاء الله وقدره والصبر. أما هذا ما كان إيمانه بالقضاء ولا بالقدر ولا إيمان بالله تبارك وتعالى وكان إيمانه بالأسباب الزائري فلما انقطعت الأسباب خلاص انقطع قلبه. يعني أيضا أنهم اعترفوا إنسان إذا كان مؤمن بالله إذا كان مؤمن بالله إيمانا قويا إيمانا حقيقيا إيمانا صحيحا الذي يباشر قلبه وأنه راض على قضاء الله وقدره هو يتحمل أشياء إلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون بس. فبذلك الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ها إذا كان في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال وفي الباب أن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة حديث ابن عباس حديث صحيح حسن صحيح والأمل ولا هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجاز السلف في الطعام والصيام وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان قالوا أيضا جائز. هذا ذهب إليه إمام الشافعي وإمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله تعالى. وأيضا احتجوا ليس بهذا الحديث فقط، احتجوا يعني إمام الشافعي وإمام أحمد وإمام إسحاق رحمه الله تعالى بحديث آخر أيضا الذي أخرجه إمام أحمد وأبو داود والحاكم. جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن أخذ من قلائس الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فبذلك أيضا جاء يعني سلم في الحيوان. قال وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان قالوا لا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم. لما قالوا جاء في الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، ولكن قال بعض العلماء رحمهم لا، استدلالهم بهذا الحديث لا يتم. لما قالوا أن فيه ابن حبان، وابن حبان قالوا منكر الحديث جدا، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما استدلالهم بالحديث الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، فقالوا فيه ابن حبان وأنه منكر الحديث، وأنه أيضا يأتي عن الثقات بالموضوعات وغيرها، فبذلك قالوا استدلالهم لا يتم. وبذلك أجاد العلماء كجائز ولو في الحيوان ولو في الطعام ولو في الثياب، ولكن هذا شرط إذا كان أشياء كيلي كيل معلوم، وزني وزن معلوم، زرعي زرع معلوم، وصفته معلوم، أجل معلوم، فقالوا هذا جائز. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من الآيسين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمطهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعدنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين والشيوعيين والملحدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، واجعلها امنا مطمئنا رخاء سخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.